تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت خير مستهل لنقلنا لاحتفال إذاعة القرآن الكريم من هنا من مسجد السيدة رابعة العدوية بمدينة نصر بمدينة القاهرة.